يا كريم النفس عز النفس طاعة لا تذل النفس دام الروح حية الوصل والطيب خير من القطاعة وصفح لك عزو إن جاتك خطية الوضوح مع الصبر أصل الشجاعة والمكارم ميزة النفس الأبية كل نصر في المواقف بالبراعة منها الحكم بعزم مقدرية خل عنك الناس كل وقت ناعة وحسب ما يامره رب البرية المراجل ما تجي في ظرف ساعة بالصبر والجد ما تحصل هدية لا لها من جد وابدع في الصناعة يعرف الميزان ويعرف الوقية من يريد المجد ودرب الرفاعة ينهل من العلم صبحه والعشية الشبل يفرح نجاحه في اختراعه يفرح أهله والفصول الجامعية يرتفع قدره بعلمه بارتفاعه ما يبي فزعة صديق ولا وصية يا لبيب العقل ما هي بالشفاعة بالعمل والصبر والنفس نقية يا لبيب العقل ما هي بالشفاعة بالعمل والصبر والنفس النقية كل من طب البحر يفرد شراعه نوي الإبحار وعزمه قوية المسافر يحتسي كامل متاعه ما يخلي لا كثير ولا بنية يريد العز ودروب الجماعة يتكل بالله والنية مطية لا مر لله والروح الوداعة لا جل والرزق مكتوب سوية من يريد العز ودروب الجماعة يتكل بالله والنية مطية لا مر لله والروح الوداعة لا جل والرزق مكتوب سوية لا جل والرزق مكتوب سوية ولا جل والرزق مكتوب سوية.